هي جد زينت البنات هي جد العروسة وصلت هي جد زينت البنات هي جد العروسة وصلت هي جد للعروسة Yeah. ديرها في ميدك